قل للذي قد لامني دعني وشهني يا عدو، لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول. قل للذي قد لامني دعني وشهني يا عدو، لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول. أما ترى جسمي العليل قد شفه داء النحول، قل لي بمن هذا العناء وذا التصابي والذهول. يا ساكني سرائري عندي لكم صاف الوداد، بلغتكم يا سادتي زمام أمري والقيام. يا ساكني سرائري عندي لكم صاف الوداد، بلغتكم يا سادتي زمام أمري والقيام. لا تهملوا من قد غدا يسلو بكم بين العباد، وقف على الباب مقيم يرجو السعادة والقبول. قل للذي قد لامني دعني وشهني يا عدو، لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول. أما ترى جسمي العليل قد شفه داء النحول، قل لي بمن هذا العناء وذا التصابي والذنوب. هبت نسيمات الوصال من جانب البيت العلي، واستغرقت أنوارها عوالم القلب الخليل. هبت نسيمات الوصال من جانب البيت العلي، واستغرقت أنوارها عوالم القلب الخليل. عما سوى معبوده الواحد الحق العلي، لما بدت أسرارها قلبي تعجل للوصول. قل للذي قد لامني دعني وشهني يا عدو، لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول. أما ترى جسمي العلي قد شفه داء النحول، قل لي بمن هذا العناء وذا التصابي والذهول. بات المحب مع الحبيب والعادل الغافي البعيد، لو يدري ما شأن الهوى بين الموالي والعبيد. بات المحب مع الحبيب والعادل الغافي البعيد، لو يدري ما شأن الهوى بين الموالي والعبيد. بات المحب مع الحبيب ولو يدري ما شأن الهوى بين الموالي والعبيد. إن كان حبا خالصا فاهنأ به عيشا سعيد، إن لم يكن ماذا ترى فلتبحثوا لي عن بديل. قل للذي قد لامني دعني وشهني يا عدو، لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول. أما ترى جسمي العليل قد شفه داء النحول، قل لي بمن هذا العناء وذا التصابي والذهول. قل لي بمن هذا العناء والذمول قل لي بمن هذا العناء وذا التصابي